طيب أخوان، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نواصل في كتاب التوحيد مع الشيخ الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. سلامات أبو نافع، كيف حالك؟ كيف أنت؟ إيش أخبارك؟ حياك الله، الله يبارك فيك. المجلس الماضي أخوان كان عندنا باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وأخذنا كذلك الباب الذي يليه، باب ما جاء في التغليظ أو من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. واليوم يا أخوان نكمل أيضا في جملة من الأبواب التي تدور حول هذا المعنى الذي سبق، الغلو في تعظيم الصالحين والغلو في القبور والبناء عليها وما يتصل بهذا. والشيخ الإمام رحمه الله تعالى أكثر من التبويب في هذا لكثرة ما يقع فيه الناس، لكثرة ما يقع فيه الناس. كثير من الشرك الحاصل في الأمة يا إخوان بسبب الغلو في القبور وبسبب الغلو في الصالحين، ولذلك وجب التنبيه على هذا الأمر. اليوم يا إخوان عندنا ثلاثة أبواب إن شاء الله، نبدأها بباب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. الغلو في قبور الصالحين يصيرها إيش؟ أوثانا تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. الوثن يا إخوان اسم جامع لكل ما عبد من دون الله. الوثن اسم جامع لكل ما عبد من دون الله، أي شيء يعبد من دون الله يسمى وثنا. الصنم ما عبد من دون الله وكان على هيئة صورة، كان إيش؟ كان مصورا على صورة إنسان أو على صورة حيوان وما إلى ذلك. إذا كان الذي يعبد من دون الله على هيئة صورة هذا يسمى صنما. إذا الوثن أعم ولا أخص؟ الوثن عم، الوثن عم، الوثن كل ما يعبد من دون الله مصورا أو غير مصور، سواء كان على هيئة صورة أو لم يكن على هيئة صورة. إذن هنا إخوان قلنا الغلو مجاوزة الحد المأذون به إيش؟ شرعا. الغلو مجاوزة الحد المأذون به شرعا. إذا المقصود من هذه الترجمة يا إخوان أن الغلو في قبور الصالحين باتخاذها مساجد، بالعكوف عندها، بعبادة الله عندها، هذا الغلو في قبور الصالحين. تبنى عليها المساجد، يعكف عندها للعبادة، تقصد من أجل أن يعبد الله عندها، هذا غلو. الغلو فيها يصيرها أوثانا تعبد من دون الله جل وعلا، لأن الغلو يبدأ في هذه القبور ثم ينتقل بعد ذلك إلى إيش؟ إلى المقبورين، أحسنت، إلى أصحابها، إلى المقبورين فيها. فالناس يتدرجون مثل ما حدث مع قوم نوح، فإن أول أمرهم كان في إيش؟ رجال صالحون ماتوا منهم فعمدوا إلى قبورهم يعبدون الله، عكفوا على القبور يعبدون الله عندها، ثم انتقلوا إلى مرحلة ثانية جعلوا لهم تماثيل ونصبوها عند القبور حتى تشوقهم للعبادة، فكانوا يعبدون الله عند القبور. ثم بعد ذلك صار الحال بهم إلى أن عبدوا المقبورين من دون الله، فكان هذا أول شرك وقع في الأمة، كان أول شرك وقع في الأمة. نعم، الصنم ما عبد من دون الله على شكل صورة أو على هيئة صورة. الغلو قلنا مجاوزة الحد المأذون به شرعا، هذا الغلو. ذكر جملة من الأدلة يا أخوان تحت هذه الترجمة وتحت هذا الباب، بدأها بما رواه مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا رواه مالك في الموطأ عن عطاء ابن يسار مرسلا، عطاء تابعي. رفعه الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث يكون بذلك إيش؟ ما مرسلا، لأن المرسل ما رفعه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن جاء موصولا عند البزار في المسند. البزار رواه موصولا بإسناد صحيح. قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. الآن إخوان، بعدين قال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إيش وجه تعلق هذا الحديث بالترجمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله ويدعو الله ألا يصير أو ألا يجعل قبره وثنا يعبد من دونه، مثل ما حصل لقبور الأنبياء من قبله، فإن قبور كثير من الأنبياء بنيت عليها المساجد وعكف عندها وعبدت من دون الله جل وعلا. فالنبي يسأل ربه ألا يقع لقبره مثل ما وقع لقبور الأنبياء الذين سبقوا. هذا يدل يا أخوان على أن هذه عادة في الناس في الخلق، الغلو في قبور الأنبياء والمرسلين والصالحين، الغلو في قبور الأنبياء ببناء المساجد عندها بعبادة الله سبحانه وتعالى أو بقصدها لعبادة الله جل وعلا، ثم بعد ذلك يصل بهم الحال إلى عبادة أصحاب هذه القبور من أنبياء ومرسلين وصالحين من دون الله جل وعلا، كالذين يطوفون حول القبور يذبحون لها ينذرون لها، يطوفون حولها يدعون أصحابها يستغيثون بهم يلجؤون إليهم، وهذا حاصل موجود، ما في أحد ينكر هذا، وهذا هو هذه العبادة يا أخوان، هذه العبادة التي بعث الله جل وعلا الأنبياء والمرسلين بأمر العباد أن يفردوها لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك أورد من أدلة الباب، قال: ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد. منصور هذا ابن المعتمر، منصور هذا ابن المعتمر، مجاهد ابن جبر المكي من كبار التابعين. أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان ينت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء، هذا أبو عبد الله أوس بن عبد الله الرابعي عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان ينت السويق للحاج، كان ينت السويق للحاج. هذا مقصود، نعم، هذا اللات هو كان ينت السويق للحاج. هذا إخوان الرجل طبعا كان في الجاهلية كان رجلا صالحا عندهم، وكان يأتي بالسويق. السويق حبات للشعير أو الحنطة تطحن تدق ثم تطحن وتخلط بالتمر أو بالسمن، وهذا يسمى إيش؟ هذا يسمى سويق. ما زال إلى الآن في الحجاز وفي مكة والمدينة موجود، الناس نعم يبيعونه ويأكلونه. فكان يطعم الحجاج، كان ينت لهم السويق يخلطه بالتمر أو بالسمن ويطعمه للحجاج. لما مات عكفوا على قبره، أقاموا على قبره، ثم بعد ذلك عبدوه مع الله سبحانه وتعالى، عبد من دون الله جل وعلا بسبب ماذا يا أخوان؟ بسبب الغلو، بسبب الغلو في قبره، عكفوا عند قبره، أقاموا عند قبره للعبادة، ثم بعد ذلك وصل الحال بهم إلى أن عبدوه من دون الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الشاهد، الغلو في القبور يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. ولذلك يا أخوان المستقر في الشريعة أن المقابر ليست محلا للعبادة، المقابر ليست محلا للعبادة، لا يعبد الله عندها إلا في صور مخصوصة مذكورة عند أهل العلم، لكن الأصل القبور والمقابر ليست محلا للعبادة، محل للزيارة والاتعاظ لكنها ليست محلا لعبادة الله. طب ليش هذا الأصل يا أخوان في الشريعة؟ من أجل ماذا؟ أحسنت، من أجل سد الذرائع إلى الإشراك بالله سبحانه وتعالى. وعن ابن عباس من الأدلة التي ذكرها حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن، هذا رواه أهل السنن يعني أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، ورواه غيرهم كذلك، وهذا له شواهد والحديث متكلم فيه لكنه يعني حسن بشواهده إن شاء الله. وهذا اللعن يا إخوان لا يتوجه إلا على أمر إيش؟ إلا على أمر عظيم، إلا على أمر كبير. الحديث يلعن فيه رسول الله زائرات القبور، زائرات القبور، في بعض ألفاظه زوارات القبور، وضعف هذا بعض أهل العلم. حكم زيارة النساء للقبور يا إخوان هذا فيه أقوال كثيرة مختلفة لأهل العلم، فمنهم من يرى الاستحباب، ومنهم من يرى الجواز والإباحة، منهم من يرى الكراهة، ومنهم من يرى الحرمة. ومعتمد الشافعية الكراهة، معتمد الشافعية الكراهة، والشافعية يرون أن المرأة إن حصل بزيارتها للقبر فتنة فإنها تمنع من ذلك. كذلك يا إخوان المرأة إذا زارت القبر فإنها لا تأتي ما حرم الله عليها من اللطم والنياحة والشق وغير ذلك مما نهى الله ورسوله عنه. قال لعن الله، لعن رسول الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. هذا الشاهد يا إخوان. السرج إيش أبو طلال؟ مصابيح. السرج المصابيح، كان يتخذون المصابيح هذا تعظيما للقبر ولصاحب القبر. والمتخذين عليها المساجد، كيف تتخذ المساجد يا إخوان؟ إما بالبناء، يعني كيف يا إخوان، متى يصدق على قبر أنه اتخذ مسجدا؟ متى أبو يزن؟ في صورتين، الصورة الأولى أن يبنى عليه مسجد، والثاني أن يقصد للصلاة عنده. نعم، إذا بني عليه مسجد أو قصد للصلاة عنده هذا اتخذ إيش؟ هذا اتخذ مسجدا. وهذا كما قلنا من قبل وكما قلنا مرارا، هذا من شأنه أن يؤدي إلى ماذا يا إخوان؟ إلى الغلو في صاحب القبر. الغلو في القبور يا إخوان ينتهي إلى الغلو في أصحابها، ينتهي إلى الغلو في المقبورين أنفسهم. ولذلك الشريعة سدت هذا الباب، سدت هذا الباب، فلا يجوز أن تبنى المساجد على القبور، أن تبنى المساجد على القبور. قال هذا فيه مسائل: الأولى تفسير الأوثان، ثاني تفسير العبادة، الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه. طب وين الاستعاذة في الأحاديث التي سبقت؟ الدعاء استعاذة. نعم الدعاء استعاذة إخوان، لأن هذا دعاء التجاء واعتصام، وهذه حقيقة الاستعاذة. إيش الاستعاذة؟ التجاء إلى الله واعتصام به سبحانه وتعالى. الرابع قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، يعني هذا حصل. ولذلك النبي ليش دعا يا إخوان؟ حتى لا يحصل لقبره مثل ما حصل لقبور الأنبياء قبله. خامس ذكر شدة الغضب من الله. السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي أكبر الأوثان. كيف بدأت يعني؟ كيف بدأت يا إخوان؟ من الوقوف عند قبره. رجل صالح كان، مات كان رجلا صالحا، لما مات عكفوا عند قبره لعبادة الله جل وعلا، أقاموا عند قبره يعبدون الله، ثم بعد ذلك عبدوها من دون الله، عبدوا صاحب هذا القبر من دون الله سبحانه وتعالى. سابع معرفة أنه قبر رجل صالح. ثامن أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية. الآن إخوان اللات هذا في قراءة سبعية: أفرأيتم اللات والعزى، بتشديد التاء. إيش الفرق بين اللات واللات؟ اللات بالتشديد من اللت، وصف لهذا الرجل، هو الذي كان يلت السبق فهو لات. واضح؟ نعم هو اسم فاعل، اسم فاعل وصف، يعني هو وصف، اسم الفاعل وصف، هو وصف لهذا الرجل أو اسم لهذا الرجل. السبب إيش يا إخوان؟ السبب أنه كان يلت السويق للحجاج. العزة مأخوذ من العزيز، ومناة مأخوذ من، هي كلها أصنام تعبد من دون الله جل وعلا، ومناة مأخوذ من المنان، أخذوا اشتقوا لها أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى. إذا كان على التخفيف يا أخوان اللات يكون اسم الصخرة التي كان يقع اللت ويحصل اللت عندها، إذا على التخفيف بيكون اسم المكان الذي يلت لهم عنده، أما إذا كان بالتشديد يكون اسما أو وصفا لرجل نفسه. واضح يا أخوان؟ التاسع لعنه زورات القبور، العاشر لعنه من أسرجها. الباب الذي يلي باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد. الجناب يا أخواني الجانب، الجناب بالجانب، المصطفى صلى الله عليه وسلم كان حريصا على صيانة وحماية جانب التوحيد من كل ما ينقضه أو ينقصه. ينقضه يعني من إيش؟ من أصله أو ينقصه. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على حماية أمته من الشرك وعلى سد كل الذرائع المفضية إلى الشرك، ولا حديث في هذا الباب كثيرة جدا جدا يا أخوان يدل على عظم هذا الباب. والله جل وعلا بعث الأنبياء جميعا بالتوحيد، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. هذا دين جميع الأنبياء والمرسلين، توحيد، الدعوة إلى توحيد الله والتحذير من الإشراك بالله سبحانه وتعالى. ذكر جملة من الأدلة في هذا الباب، بدأها بقول الله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. أنا أكملت الآية لأن الشاهد في الإكمال، الشاهد في تمام الآية. إيش وجه تعلق الآية بالترجمة؟ ما تعلق الآية بالترجمة؟ قوله تعالى: عزيز عليه ما عنتم، يشق عليه ويعز عليه عنتكم، حريص عليكم، حريص على كل ما ينفعكم، حريص على هدايتكم، حريص على صلاحكم. وهذا إنما يحصل بإيش يا أخوان؟ بتوحيد الله جل وعلا. حريص عليكم، أعظم حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من أعظم صوره إيش يا أخوان؟ دعوتها إلى توحيد الله وحمايتهم من الشرك وأهله. هذا من أعظم صور حرصه على أمته صلى الله عليه وسلم، دعوتهم إلى توحيد الله، دعوتهم إلى نبذ الشرك وأهله. إذن هذا الشاهد يا أخوان: عزيز عليه ما عنتم، يعز عليه عنتكم، وحريص عليكم. من حرصه أنه حمى جانب التوحيد ودعا أمته إليه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه داود بإسناد حسن ورواته ثقات. لا تجعلوا بيوتكم قبورا. كيف البيوت تجعل قبورا يا أخوان؟ بأن تعطل من الصلاة. نعم، بأن تعطل من الصلاة. يعني قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تصيروها مثل المقابر، فإن المقابر معطلة من العبادة، ليست محلا لها. المقابر ليست محلا للعبادة، فأكثروا من الصلاة في بيوتكم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل في بيته، كان يتنفل في بيته، يحرص حتى الإنسان يا إخوان يعود نفسه على ذلك. يعني حتى لو صلى رواتب في المسجد فإنه يجعل لبيته حظا من صلاته، من قيام الليل، من صلاة الضحى، من النوافل المطلقة، حتى يراه، حتى تكون البركة في البيت، حتى يكون هذا البيت يعني محلا لعبادة الله جل وعلا، وحتى يقتدي به أهله في عبادة الله جل وعلا وفي الصلاة، حتى يتعلم منه الأولاد، حتى تتعلم الزوجة، حتى يقتدى به. نعم، تطرب بذلك الشياطين وتحل البركة في البيت. فالصلاة في البيت يا أخوان لها فوائد كثيرة وعظيمة وجليلة. قال: ولا تجعلوا قبري عيدا. مقصود هنا يا أخوان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أن يزار قبره على وجه مخصوص في زمن مخصوص، هذا العيد، أن تعتاد زيارته، أن يعاد إليه مرة بعد مرة، هذا العيد. لأن العيد من إشخا من العود، فهذا فيه نهي عن الإكثار من زيارة قبره. قبر يزار. ولذلك يا أخوان ليس من السنة من حج أو اعتمر مما يفعله كثير من الناس، كلما دخل المسجد فإنه يذهب إيش لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يكثر من ذلك، هذا ليس من السنة، ولم يفعله أحد من الصحابة رضي الله عنه، ما فعله الصحابة ولا السلف، ما كان الواحد كلما دخل، لكن إذا جاء من مكان بعيد وكذا فإنه يزوره مرة ويكتفي بهذا، وهذا السنة أن يزار القبر مرة واحدة. أما كلما دخل المسجد، كلما ذهب إلى الصلاة، هذا منهي عنه، هذا منهي عنه. ظواهر الحديث تدل على عدم مشروعيته. ليش يا أخوان؟ لأنه قد ينتهي بصاحبه إلى ماذا؟ إلى الغلو. هذا يؤدي إلى الغلو. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا قبري عيدا. هذا فيه النهي عن الإكثار من زيارة قبره، لا يعاد إليه مرة بعد مرة. والصحابة رضي الله عنهم أعظم الخلق اقتداء برسول الله، ما كانوا يفعلونها. قال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. يعني يا أخوان ما في داعي إذا أردت أن تصلي على رسول الله أن تذهب، يعني ما في تلازم بين الصلاة وبين زيارة قبره. صلاتك على رسول الله تبلغه أينما كنت، في أي مكان، وأنت في أي مكان تعرض أعمال أمتي عليه وهو في قبره. وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا يا أخواني الحديث بجمله الثلاث: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، فيه سد للذرائع المفضية إلى الشرك يا أخوان، فيه سد للذرائع المفضية إلى الشرك والغلو في أصحاب القبور. وهذا ظاهر جدا يا أخوان. يعني مثلا في الجملة الأولى قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. هذا يستفاد منه أن المقابر ليست محلا للعبادة. طب ليش يا أخوان الشريعة جعلت ذلك؟ يعني لماذا يا أخوان هذا أصل في الشريعة، أن المقابر ليست محلا للعبادة، حتى لا يؤدي هذا إلى الغلو في أصحابها، حتى لا يكون ذريعة إلى الإشراك بالله سبحانه وتعالى. هذا كله من سد الذرائع المفضية إلى إيش؟ المفضية إلى الإشراك بالله، المفضية إلى الغلو. والحديث الذي يليه أيضا شبيه به، حديث علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو، يدخل فيها فيدعو، فنهاه، يعني يأتي إلى فرجة كانت عند قبر، يدخل في هذه الفرجة ويدعو الله سبحانه وتعالى، يظن أن الدعاء في هذا المكان له خصوصية. فنهاه هذا علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، هذا زين العابدين، وسمي وصف بذلك ولقب بذلك لكثرة عبادته لله جل وعلا، كان من أفاضل العباد رضي الله عنه. قال: فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، معنى الذي سبق، ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختار، ضياء المقدسي، هذا صاحب المختار في الأحاديث الصحيحة التي واختار جملة من الأحاديث، والكتاب كبير وصححها، وهذا مخرج عند ابن أبي شيبة من قبل عند الإمام البخاري في التاريخ الكبير عند جماعة، لكن هنا عزاه إلى المختار، والأولى أن يعزى إلى الكتب المتقدمة، الأولى أن يعزى إلى الكتب التي تقدمت. وهذا إخوان يقال فيه ما قيل في الحديث الذي سبقه، فإنه بجمله الثلاث يشبه الحديث الذي تقدم فيه سد. ليش نهاه يا إخوان؟ قال فنهاه، لماذا نهاه من الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يفضي بالحال إلى الغلو وعبادة النبي من دون الله سبحانه وتعالى؟ قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية براءة، ثاني إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد عن الشرك، يعني غاية البعد، ثالث ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته، الرابع نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال، الخامس نهيه عن الإكثار من الزيارة، السادس حثه على النافلة في البيت، السابع أنه متقرئ عندهم أنه لا يصلى في المقبرة مثل ما ذكرنا، الثامن تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. يعني بعض الناس يظن أن الصلاة عند القبر لها خصوصية، الصلاة على أصل، وأن الدعاء عند القبر له خصوصية، والحال ليست كذلك كما تدل عليه الحديث. التاسع كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه، تعرض عليه أعمال أمته، هذا كما قلنا من خصائصه أن أعمال أمته تعرض عليه وهو في قبره، فمن صلى عليه بلغته الصلاة وهو في قبره صلى الله عليه وسلم. الباب الذي يليه باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. بينا معنى الأوثان يا إخوان، قلنا الوثن اسم جامع لكل ما يعبد من دون الله سواء كان على صورة أو على غير صورة، والصنم ما عبد من دون الله تعالى مصورا كان على هيئة صورة. ذكر طبعا مقصود هنا يا إخوان بيان وقوع الشرك في هذه الأمة، مقصود من هذا الباب بيان وقوع الشرك في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر جملة من الأدلة، منها قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت يا إخوان السحر، والطاغوت الشيطان، طاغوت الشيطان، وعبادة الشيطان يا إخوان الإيمان به، الإيمان بالشيطان وعبادته، ليس معنى ذلك السجود والركوع له، ليس معنى ذلك السجود، وإن كان من الناس من يفعل هذا، لكن معناه إيش يا إخوان؟ أحسن، معناه طاعته في الإشراك بالله جل وعلا. ولذلك إبراهيم عليه السلام قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد الشيطان، عفوا يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. والده ما كان يعبد الشيطان، والد إبراهيم ما كان يعبد الشيطان، أقصد المعنى الظاهر للعبادة، ما كان يسجد له، ما كان يركع له، لكن المقصود هنا بقوله لا تعبد الشيطان يعني لا تطيعه في عبادة غير الله. واضح يا إخوان هذا؟ مقصود لا تعبد الشيطان يعني لا تطيعه في عبادة غير الله سبحانه وتعالى. هنا قال: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، من هؤلاء؟ مين عبيدة؟ الذين أوتوا نصيبا من الكتاب من؟ اليهود والنصارى. يؤمنون بالجبت والطاغوت، بالسحر والشيطان، ومن إيمانهم بالشيطان عبادته، وعبادته كما قلنا قبل قليل طاعته في إيش؟ في الشرك، في الإشراك بالله وعبادة غير الله جل وعلا. طيب إيش الشاهد يا أخوان؟ ما وجه تعلق هذه الآية بالترجمة؟ الترجمة فيها بيان أن الشرك موجود في هذه الأمة، وأن الشرك يقع في هذه الأمة. جميل، هذا كلام جميل، لكن في شيء أصح من هذا وأوضح. أحسن، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستتبع من قبلها، يعني من اليهود والنصارى، كما سأتي معنا حديث أبي سعيد حذ والقدة بالقدة. فهذا إذا كان الشرك وقع في الأمم السابقة فإنه يقع في إيش؟ في هذه الأمة، لأن هذه الأمة تتبع اليهود والنصارى، هذه الأمة تتبع اليهود والنصارى، فإذا وقع الشرك فيهم فإنه يقع في هذه الأمة. ثم ذكر من الأدلة قوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. قال: وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، يعني جعل منهم القردة وجعل منهم الخنازير وجعل منهم من يعبد الطاغوت. واضح المعنى يا إخوان؟ هذا المعنى، والطاغوت هو الشيطان. وفي الآية أن طوائف من اليهود والنصارى عبدوا الشيطان وأشركوا بالله سبحانه وتعالى، وهذه الأمة سيكون فيها من يقع فيما وقع فيه اليهود والنصارى، لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وخبره لا يتخلف. خبره إيش؟ لا يتخلف بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. والدليل الثالث الذي ذكره في هذا الباب: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. لنتخذن عليهم مسجدا، هذه إخوان الآية وردت في أصحاب الكهف، وهم فيما يظهر كانوا بين موسى وعيسى، يعني قبل عيسى عليه، قبل زمن عيسى عليه الصلاة والسلام. لما ماتوا بنوا على قبورهم مسجدا، واختلفوا في ذلك، في بناء هذا المسجد، هل يبنى ولا لا يبنى؟ فانتهى الأمر إلى ماذا؟ إلى بنائه. قال الذين غلبوا على أمره، الذين لهم الغلبة يعني نعم والقوة، اتخذوا المسجد، لنتخذن عليهم مسجدا. الآن إخوان، إما أن يكون المراد أنهم اتخذوا المسجد لعبادة الله جل وعلا عند هذه القبور، ثم طال عليهم الزمن فعبدوا أصحاب القبور من دون، مثل هذه إخوان سنة ماضية تتكرر، والإنسان إخوان هو الذي يتعظ بمن سبقه، هذا حدث مع قوم نوح، وحدث مع أنبياء بني إسرائيل، وحدث مع الصالحين والأولياء من قبل، وحدث مع هؤلاء، ما زال يحدث في هذه الأمة. إذن هذا موجود يا إخوان، وهذا واقع، ولذلك كثر تحذير النبي صلى الله عليه وسلم منه لكثرة وقوعه في الأمم من قبلنا، لكثرة وقوع هذا الغلو في القبور وفي أصحابها، يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. إما أن يكون هذا المراد لنتخذن عليهم، يعني على قبورهم مسجدا، أو يكون المعنى يا إخوان ذكره بعض أهل التفسير لنتخذن عليهم يعني على المقبورين أنفسهم مسجدا، يعني المقصود أن نعبدهم من دون الله سبحانه وتعالى، فيكون هذا الشرك بعينه والذي قبله إيش؟ أحسن، وسيلة إلى الشرك، وكله منهي عنه. يعني إما أن يكون هذا المعنى، وإما أن يكون إيش؟ هذا المعنى، وهذا منهي عنه، وهذا منهي، لكن هذا الشرك وهذا وسيلة إلى الإشراك بالله سبحانه وتعالى. قال: ومن الأدلة التي ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذ والقذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلته. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى، تقسم اليهود والنصارى؟ قال: فمن، يعني إن لم يكونوا اليهود والنصارى فمن يكونون؟ نعم هم المقصودون اليهود والنصارى. احنا ذكرنا ان خطاب الشرع الجاري في خطاب الشرع يا اخوان في هذا اللفظ من قبلكم اذا ورد في كتاب الله جل وعلا فانما يراد به نعم الامم التي سبقت من اليهود والنصارى وغيره، اما اذا كان في خطاب رسول الله فانما يراد به اليهود والنصارى، لان العرب انما كانوا يعرفون اليهود والنصارى ما عرفوا غيرهم ولم يكونوا يعرفون غيرهم، والنبي خطبهم بما يعرفون. اما الله جل وعلا فهو عليم باحوال الامم التي سبقت. قال لتتبعن سنن، وروي بلفظ سنن، نعم يصح على هذا وعلى هذا، سنن وسنن ومعناهما قريب. من كان قبلكم حذ والقذة بالقذة. ايش القذة ابو عبد الله؟ ريش السهم. ايش كل سهم يا اخوان في اخره تكون ريشة؟ هذه بتضبط السهم وبتجعله مستقيما، وهذا الريش يا اخوان يكون في غاية التشابه، يكون في غاية يعني ريش السهام هذا متشابه جدا، وهذا لما قال حذ والقذة بالقذة يدل على ماذا هذا؟ يعني على شدة التشابه الحاصل بين هذه الأمم وبين الأمم التي سبقت. حتى لو دخلوا جحر ضب، ليش اختار جحر الضب؟ لأنه إيش؟ ضيق جدا، لا ليس له بابان. جحر الضب يا أخوان ضيق جدا، ضيق يصعب جدا دخوله، ومع ذلك لو دخلوا هذا الجحر الضيق فإنكم تتبعونهم في ذلك. وهذا كله يا إخوان يدل على شدة المتابعة. والمتأمل يا إخوان في حال الأمة اليوم يدرك تماما صدق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. إيش يا إخوان؟ سموا لي شيئا لم تتشبه في هذه الأمة باليهود والنصارى، سموا لي شيئا واحدا، في الطعام، في الشراب، في اللباس، في الزي، في الأعراس، في الأعياد، في حتى في يعني في المناسبات، يعني قل أن تجد شيئا نعم لم يقتدى فيه باليهود والنصارى. حتى يا أخوان أنا قلت من قبل أنت في كثير من بلاد المسلمين، في كثير عفوا من بلاد، نعم في بلاد المسلمين وفي غير بلاد المسلمين لا تكاد تفرق، يعني إذا رأيت النصراني والمسلم في الغالب لا تفرق. ولذلك في يعني بعض الاجتماعات التي تكون بين مثل وفود رسمية وفد دولة إسلامية مع وفد مثلا دولة كافرة، في الغالب أنت إذا لم تعرف هؤلاء من قبل فإنك لا تميز. نفس الشيء في اللباس، حتى في الكلام نحن نتكلف غطانتهم ونعتز نفتخر بذلك أن نغطن مثلهم، أن نتكلم مثلهم، نسأل الله العافية والسلام. المسلم إخوان يعتز بدينه، المسلم يعتز بدينه، يعتز بخلقه، يعتز بثباته على مبدئه. طيب إخوان شاهد من هذا أن اليهود والنصارى وقعوا في الشرك، هذه الأمة تقع كذلك في الشرك. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض. زوى يعني إيش؟ ضم وجمع، الزوي بمعنى الجمع والضم، فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. يعني إيش مشعل؟ مشارق وقع ولا ما وقع؟ نعم وقع، ملك هذه الأمة بلغ المشرق والمغرب. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، يقصد هنا ملك كسرى وقيصر، وإني سألت ربي ألا يهلكها بسنة بعامة. هذه الباء للتأكيد في بعض الألفاظ، بسنة عامة. السنة يعني إيش يا إخوان؟ القحط، السنة القحط والجد، يعني ألا يهلكها بالجد والقحط وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضته. وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعام. أخذنا لفرعون بالسنين بالجد، يعني جمع سنة بالجد والقحط. قال وألا أسلط، الله استجاب لنبيه في ألا يهلك الأمة بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح. الفاء هنا سببية، ذلك المضارع بعدها منصوب لأن مسبوقة بإيش؟ مسبوقة بالنفي. نعم، فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. يعني لا يمكن، الله جل وعلا لا يسلط على هذه الأمة عدوا من غيرهم حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وقع ولا ما وقع؟ نعم وقع، هذا وقع. ولذلك لما وقع هذا سلط الله على هذه الأمة، لما كان بأسها شديدا بينها سلط الله عليهم من يستبيح بيضتهم. نعم نعم، هذه إشارة إلى القوة، يعني يستبيحهم ويغلبهم. البيضة إشارة إلى القوة، يستبيح يعني يستبيحهم ويغلبهم وينتصر عليهم، هذا المقصود. نعم، ورواه البرقاني في صحيحه. البرقاني صنع مستخرجا على صحيح مسلم، البرقاني صنع مستخرجا على، أخرج هذا الحديث وزاد فيه، وزاد فيه: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. الأئمة المضلين يا أخوان يدخل في ذلك أئمة الحكم وأئمة العلم، يدخل في ذلك نوعان: أئمة الحكم الحكام والعلماء. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، إذا وقعت الفتن في الأمة لا ترفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة. هذا الشاهد يا أخوان، هذا الشاهد من الحديث: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. إيش المراد بالحي يا أخوان؟ قبيلة. نعم، عند أبي داود: حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين. مقصود بالحي لأنهم قديما كانوا يسمون القبيلة، هذا الجاري في عرف في كلام العرب، يسمون الحي إيش؟ يسمون القبيلة حيا، في حي من الأنصار فيسمون القبيلة حيا، حتى تلحق، حتى يلحق حي يعني حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. يلحق يا أخوان وصفا ودارا، يعني حتى يلحق بهم في وصفهم، يعني في وصف الشرك، وفي إيش كمان؟ وفي دارهم. هذا معنى اللحاق هنا، هذا معنى اللحاق، يعني أن يكونوا في ديارهم وأن يكونوا على حالهم وهيئتهم. وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون، دجالون كذابون ثلاثون، كلهم يزعم أنه نبي، لكن أكبرهم أشدهم خطأً الدجال الأكبر الذي يأتي في آخر الزمان عافانا الله منه سلمنا، كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي، لا نبي بعدي. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضر من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هذا سبق معنا، سبق الحديث هذا معنا، لكن الشاهد منه: حتى تعبد فئام من أمة الأوثان. ففيه أن قبائل من هذه الأمة وأن طوائف من هذه الأمة تعبد الأوثان والأصنام من دون الله سبحانه وتعالى. نعم، جماعة، فئام يعني جماعة. كيف طب نجمع بين هذا يقول بين قوله إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب؟ كيف نجمع بين هذا وبين ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف نجمع؟ فشارد جزيرة العرب شيء؟ جميل. أحسنت، يعني مقصود يا إخوان أن الشيطان أيس، هذا إخبار عن يأسه، لكن هذا لا يمنع من وقوع، نعم هذا لا يمنع من أن يقع شيء على خلاف ما كان يعتقد ويظن الشيطان. يعني هو يأس أن يعبده المصلون، لكن وقع الأمر على خلاف إيش؟ على خلاف اعتقاده وظنه. هو يأس، لكن الأمر وقع على خلاف هذا. أو يقال يا إخوان في الجمع بين الأحاديث أنه يأس أن يعبد في جزيرة العرب لكن يعبد في غيرها، لكن يرد على هذا حتى تضطرب في الحديث الياء نساء دوس عند ذي الخلصة في آخر الزمان، وهذا موجود في إيش يا إخوان، وهذا في جزيرة العرب. فالجمع على ما ذكرنا من قبل يا إخوان أنه هذا إخبار عن يأسه، لكن وقع الأمر على خلاف كان يعتقد. نعم على خلاف ما كان يعتقد. واضح الجمع هذا يا إخوان؟ واضح ولا في إشكال؟ إجا الوقت لسه ما جاش الله. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء، الثانية تفسير آية المائدة، الثالثة تفسير آية الكهف، الرابعة وهي من أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟ هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ وكع الله محمد بدك هذا؟ كمل. آه نعم نكمل إخوان دقيقتين إن شاء الله لن نطيل عليه. نكمل يا إخوان في المسائل. قال الرابعة وهي من أهمها، من أهم مسائل الباب: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟ هل هو اعتقاد قلب أو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ حديث شيخ محمد عن مين هنا؟ عن أهل الكتاب، عن اليهود والنصارى، أن يؤمنون بالجبت والطاغوت، مع ذلك يؤمنون بهما وهم يعرفون يبغضونهما ويعرفون بطلان عبادتهما من دون الله. واضح ولا لا يا إخوان؟ اليهود يدركون ذلك والنصارى. فليس المراد بالإيمان هنا يا إخوان، ليس المراد به اعتقاد القلب، وإنما إيش؟ موافقة أصحابها، لأنه قال في تتمة الآية: ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. يعني هم هؤلاء كان إيمانهم بالطاغوت موافقة المشركين، موافقة المشركين مع بغضهم للطاغوت ومع علمهم ببطلان عبادته من دون الله جل وعلا. إذن يا إخوان هو هنا يريد أن يبين أحيانا ربما يقع العبد في الشرك والعياذ بالله مع علمه بذلك وبغضه لأهله، أو مع بغضه في الحقيقة لهذا الذي يعبد من دون الله جل وعلا، لكن وقوعه يكون في ماذا؟ في موافقة أهله وأصحابه، في موافقة أهله وأصحابه. هو يعرف بطلانه، يعني معرفة البطلان لا يلزم منها إيش؟ نفي الشرك. يعني قد يكون مشركا مع بغضه، ومع معرفة البطلان، هذا المقصود من هذه المسألة. الخامسة قوله من الكفار الذين يعرفون كفرهم أهل سبيلا من المؤمنين. السادسة وهي المقصود بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة، الشرك بالله لا بد أن يوجد في هذه الأمة. السابعة التصريح بوقوعها، أعني عبادة الأوثان، في هذه الأمة في جموع كثيرة، لأنه قال حتى تعبد فئام جموع كثيرة. الثامنة العجب والعجاب، خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين. هذا المختار أخواني بن عبيد الثقفي كان من ثقيف، وكان معروفا بالصلاح والعبادة، ثم بعد ذلك ادعى له أحوال غريبة. وتصريحي أنه من هذه الأمة، وأن الرسول حق والقرآن حق، وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح. وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثير. شوفوا يا إخوان، المختار هذا يتكلم بالشهادتين، يصرح أنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق. طب القرآن فيه أن محمدا خاتم النبيين، وهذا يدعي النبوة، مع ذلك يصدق في ذلك، وتبعه فئام كثير من الناس. تاسع البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة. يعني يا إخوان لا يمكن أن يزول الحق من هذه الأمة وفي هذه الأمة بالكلية، بل لابد أن تبقى عليه إيش؟ أن تبقى طائفة قائمة بأمر الله سبحانه وتعالى. حتى هذا الحديث بنوا عليه، استدلوا بأشياء، الشراح والعلماء استدلوا بأشياء متعلقة بما نحن فيه، يعني من ذلك أن الاجتهاد لا ينقطع في هذه الأمة، الاجتهاد لا ينقطع، استدلوا بهذا الحديث على هذا. العاشرة الآية العظيمة، أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. هذه الطائفة المنصورة، قبل أيام إخوان عقدنا درسا في بيان أوصافها وأحوالها في كتاب فضائل الشام للحافظ بن رجب، ذكرنا حديث الطائفة وما يتعلق بها. 11 أن ذلك إلى أشراط الساعة، إلى قيام الساعة، مقصود إلى قرب قيام الساعة. 12 ما في من الآيات العظيمة، منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب، وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال. نعم، ملك الأمة توسع من جهة المشرق والمغرب أكثر من الشمال والجنوب، كما أخبر صلى الله عليه وسلم أخباراً، وإخباره بأن أعطي الكنزين، وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، وإخباره بأنه إيش منع الثالثة التي سبقت معنا في الحديث، ألا يهلكها بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم كما سبق معنا، وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع الفتن، إذا وقعت والسيف إذا وقعت الأمة فإنه لا يرفع، وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، هذا حاصل في هذه الأمة، وخوفه على أمته من الأئمة المضلين، وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره بقاء الطائفة المنصورة. وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول. كل هذا وقع مع أن هذا من أبعد ما يكون في العقول، يعني ما كان يظن أنه يقع، ما كان يتصور أنه يقع في الناس. وهذا من دلائل صدقه ونبوته، أنه يخبر بأشياء ربما تستبعدها العقول، تستغربها جدا، ومع ذلك تقع. هذا من دلائل نبوته. 13 حصر الخوف على أمتي من الأئمة المضلين، وهذا يدل على شدة خطرهم. أئمة العلم وأئمة الحكم، وأئمة العلم أخطر من أئمة الحكم. 14 التنبيه على معنى عبادة الأوثان، وهذا كله سبق معنا. الدرس القادم إخوان حيكون مراجعة لكل ما سبق، يوم الثلاثاء إخوان حنراجع إن شاء الله كل الأبواب التي تقدمت، نقف على رؤوس المسائل وعلى مهمات المسائل حتى تبقى المسائل حاضرة إن شاء الله في أذهاننا. فراجعوا وتهيئوا للدرس القادم إن شاء الله، حنراجع إلى هذا الباب 23، نراجع كل الأبواب التي تقدمت. حد عنده سؤال إخوان؟ حد عنده سؤال من الإخوة؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم، جزاكم الله. الله يبارك فيك يا حاج.